قد يقدم ليفيد تقديمه قصر المسند ليفيد تقديمه، وقد يقدم المسند وهو الخبر، قد يقدم ليفيد تقديمه قصر المسند إليه، قصر المسند إليه على المسند، نعم، أي حصره على المسند، نعم. نحو لا فيها غول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أو ينزفون. محل الشاهد هو إيش؟ تقديم المسند الذي هو الخبر وفيها أو المتعلق، المتعلق بهذا فيها. لا فيها، قدم فيها على المسند إليه الذي هو غول، فغول هنا مسند إليه مبتدأ مؤخر، وهذا يفيد الحصر لمعنى بلاغي قدم هذا المسند، وهو حصر الغول أو حصر النتن في خمر الدنيا، أو حصر عدم الغول، حصر عدم الغول، لأنه قال لا، حصر عدم الغول في خمر الآخرة فقط، فلا يوجد غول البتة في خمر الآخرة، مع أنه موجود في خمر الدنيا، نعم. أي أن عدم الغول، أن عدم الغول، أي أن عدم الغول مقصور على الكون في خمر الجنة، في خمر الجنة، في خمر الجنة، وسيأتي في القصر، وسيأتي هذا في مبحث القصر إن شاء الله. وقد شاع عند العرب تقديم أسماء الأعداد عند قصد جمع أشياء ليفيد التقديم تشويقا للمعدود، نحو قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل إلى آخره. سبعة، هذا محل شاع، قدم سبعة وهو إيش؟ عدد. لماذا قدم هذا وهو في الأصل يكون مسندا؟ رأيت فقدمه، كما قال ابن عاشور سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما هذه السبعة؟ من ذكر إيش أشياء؟ إمام عادل إلى آخره، نعم. ونحو كلمتان حبيبتان عدد الرحمن الحبيب، ونحو قول محمد بن وهيب في مدح المعتصم العباسي ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، ذكر هذه بعد ذلك، وهذا فيه تشويق، لأن إذا بدأ بقوله ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها فإن السامع يصغي إلى هذه الثلاثة، ما هي؟ أريد أن أعرفها. ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها فيصغي أكثر، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، فهذا التقديم للتشويق، هذا المراد. أبو إسحاق هو المعتصم، نعم نعم، الظاهر هو المقصود لأنه الممدوح. وهذا نعم المسند والإشراق، نعم، شمس تشرق، ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، الضحى وأبو إسحاق، أيوة. لا، المسند عندك المسند تقدم والمسند ليه تأخر؟ شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، نعم. قال رحمه الله وهذا كله ما لم يكن التقديم لسبب يحتم التقديم، هذا هو، ما لم يكن التقديم لسبب يحتم التقديم بلاغة. وهذا كله ما لم يكن التقديم لسبب يحتم التقديم في النحو، لا، هو التقديم الذي تقدم الآن هذا تقديم للمسند سواء كان في العدد أو غيرها، تقديم جائز، لكن هناك تقديما قد يكون واجبا، فإذا كان التقديم واجبا فليس لغرض بلاغي، إذا كان التقديم للمسند واجبا فلا نقول لي إن هذا التقديم لغرض من الأغراض البلاغية التشويق وما أشبه ذلك، لا، رأيت؟ لكن قد يفيد في الحقيقة معاني أخرى بلاغية. رأيت هذا قد يكون كالتخصيص مثلا يفهم هذا، لكن التشويق والحصر على كل حال قد يكون لغرض في الحقيقة أحيانا إذا كان تقديم واجبا. مثلا إذا قلت الآن كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مع الغلام، مثلا مع الغلام عقيقة مثلا، فمع الغلام هنا يعتبر خبرا ظرف مختص تقدم، والمسند إليه هو عقيقة وهو نكرة. إذن فقدم المسند الذي هو ظرف مختص تقديما واجبا حتى يوصل الابتداء بالنكرة. لكن لو قلت عقيقة مع الغلام على أن هذا كلام تام فلم يتم، أليس كذا؟ ما تم. عقيقة مع الغلام على أن تجعل مع الغلام خبرا لعقيقة وعقيقة نكرة مبتدأ، هذا ما يصلح إلا إذا كملت فقلت عقيقة مع الغلام تذبح عنه. ايش مرتهنة او تذبح عنه، قل كذا. مثال، مجرد مثال. اذا فهنا تم الكلام. على كل حال هذا اللي ذكره فيه يحتاج الى تفصيل، لكن اذا كان تقديم المسند واجبا فغالبا لا يكون لهذه الاغراض، لكن قد ياتي لغرض. فمثلا اذا قلنا الان مع الغلام عقيقة، هذا قد يفيد التخصيص، أي أن هذه المعية للغلام مختصة بكونها مع العقيقة. المعية هذه مختصة بالعقيقة لا غير، وهذه العقيقة يجب أن تكون شاة لا شعرا مثلا. نعم. قال رحمه الله: وهذا كله ما لم يكن التقديم لسبب يحتم التقديم. هذا في تفصيل. نعم. مثل تقديم أدوات الصدر في نحو كيف مثال أين اللقاء ومتى الضعف، هذا هو، أو لسبب يعرف أنه لفظي لا غرض فيه لغير اللفظ، هذا هو، مثل التقديم لأجل السجع. مثل التقديم لأجل السجع كقول الحريري في المقامة الثانية: فإذا هو مثال مثل التقديم لأجل السجع. السجع يقال في غير كلام الله، أما في كلام الله يقال الفاصلة. نعم. مثل التقديم لأجل السجع كقول الحريري في المقامة الثانية: فإذا هو مسافر لتلميذ على خبز سمير وعجل حنيذ وقبالتهما خابية نبيذ، فخابية النبيذ هذا قدم هذا قبالتهما عليه. نعم. فتقديم قوله قبالتهما على المسند إليه لقصد السجع فقط، إذ لا يحتمل معنى القصد. نعم، هذا هو، هذا التعليل لكون التقديم هنا لأجل السجع لا للحصر. نعم. وأصل المسند التنكير، هذه مسألة أخرى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. جملة بس في قال رحمه الله: وأصل المسند التنكير، وقد يعرف لأغراض أهم. هذا المسند إذا كان المقصود به على كل هذا يعم، إذا كان هذا المسند خبرا كما هو كما يدل عليه كلام ابن عاشور، فالأصل في الخبر يكون نكرة كما هو معروف. وأصل المسند التنكير. هذا هو وأصل المسند التنكير. التنكير إذا كان خبرا كما قلت الآن، وإليه أشار شيخ مشايخنا في قطر سنقيب العلامة المختار بن بونا في الجامع المختار في الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحش والخصاصة بقوله: والأصل أن تنكر الأخبار، والأصل أن تنكر الأخبار وليس في تعريفها ضرار. أي قد يعرف الخبر ها، لكن هذا لغرض بلاغي آخر يؤدي للحصر أحيانا. رأيك؟ نعم. وقد يعرف لأغراض هذا هو، وقد يعرف لأغراض كما قال المختار وليس في تعريفها ضرار لكن لأغراض. رحمهم الله جميعا ذهبوا ما بقي أحد. نعم. إفادة القصر. إفادة القصر هذا هو كما سيأتي في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله ولكم. آمين آمين آمين. خذ حقك. رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولشيخنا وللسامعين خاصة والمؤمنين عامة عوارض أحوال متعلقات الفعل. عوارض أحوال متعلقات الفعل، ما جر اللام وكسر اللام، متعلقات الفعل ما الإعراب تحت البارة. إذا قلنا متعلقات فيكون اسم فاعل، فالمقصود به ما يتعلق بالفعل فيكون صحيحا، يعني يذكر الفعل ثم تأتي بما يتعلق به. وقد يتعلق بالفعل المفعول به على هذا يأتي بعض يتعلق به، وقد يتعلق بالفعل الجر مجرور وقد يتعلق بالفعل الحال مثلا وهكذا. هذا معنى كسر اللام. إذا كسرت اللام معناه هذا، إذن فينظر إلى هذا المعنى هل هو صحيح. إذا صح الكسر افهموا هكذا. هذا هو شأن الكلام العربي، ليس الكلام العربي مجرد ألفاظ تركب هكذا بدون معاني، لا. ولذلك يختلف الشكل هذه الألفاظ أو الألفاظ في التراكيب العربية. هذا يكفي، لكن لو قلت المتعلقات بالفتح فقد يكون له معنى، لكن هذا أظهر كما قرأت. نعم. قال رحمه الله: وهي المفاعيل. نعم. شوف قال: وهي المفاعيل والظروف. الظروف عرفتها شوف قال الظروف صحيح، لأن الظرف الآن يتعلق بالفعل لوقوع الفعل في الظرف، لولا وقوع الفعل في الظرف ما كان الظرف ظرفا منصوبا، ليس كذا؟ ما تقول جلست أمامك، أمام هذا ظرف تعلق بجلس لوقوع جلس فيه، سافرت اليوم أسافر اليوم وأرجع غدا. هذا المقصود متعلقات الفعل، أي أن هذه الظروف لا تنفرد، لا بد أن تتعلق بفعل يتقدم عليه ويكون هذا العامل فيه فاعلا وعاملا فيه. هذا معنى المتعلقات. فهمت؟ نعم. والمجرورات كذلك، والمجرورات إذا كان الفعل لازما وعديته بوصل الحرف الجر كما قال ابن مالك: وعد لازما بحرف جر. يعني فالحرف الجر يتعلق بإيش؟ بالفعل، ولا يستقل الجار المجرور، لا يستقلان. ولذلك لا تجد في الحقيقة جار مجرورا مبتدأ أو فاعلا هكذا. نعم قد يقال يأتي نائب فاعل مثلا لكن الاستقلال في الابتداء به لا، لأنه متعلق بغيره، فكيف يكون مبتدا ويستقل وتسند لغيره؟ يعني هذا يدل على تعلق الجار المجرور بشيء بفعل قبله. نعم والحال، هذا معنى التعلق. نعم وإيش والحال؟ والحال كذلك، الحال يتعلق بالفعل لأن الفعل هو الذي يعمل في الحال، كما أن الفعل يعمل في المفعول به، فكل من الحال والمفعول به يتعلق بالفعل. والتمييز، والتمييز كذلك، التمييز يتعلق لكن يتعلق تارة بفعل ويتعلق تارة باسم. في الحقيقة التمييز اثنان، تمييز نسبة وجملة وتمييز مفرد وذات، فتارة يتعلق بالاسم وتارة يتعلق بالفعل. نعم. وأهم ما يتعلق به غرض البليغ هو أحوال المفاعل. أحوال المفاعل وخاصة المفعول، المفعول به، وخاصة المفعول به، فإنه الذي تعرض له أحكام الحذف دون غيره من المفاعل. نعم. لأنه إذا لم يذكر علم يعلم أنه محذوف، هذا هو. إذ الفعل المتعدي يطلب مفعوله طلبا ذاتيا ناشئا عن وضع معنى معنى الفعل، ناشئا عن وضع معنى الفعل المتعدي. هذا هو. لا، هذا الكلام واضح. المفعول الفعل المفعول بإذا حذف وعلم أنه محذوف ما دام قد تقدم، ولا يقال المفعول بمحذوف إلا إذا تقدم قبله فعل متعد، والفعل المتعدي بطبعه يريد مفعولا به. فإذا جئت فعل متعد وذكرت الفاعل ولم تذكر المفعول به، علمنا أن المفعول به قد حذف. كأن تقول كما في قول جل شأنه يدعو إلى دار السلام، يدعو في متعد مبني للمعلوم، والفاعل ضمير مستتر فيه، تقديره هو يعود إلى الله، أين المفعول به قد حذف. علمنا هذا الحذف من طبيعة الفعل المتعدي. وهذا الحذف كما سيبين ابن عاشور لأغراض بلاغية، لأغراض بلاغية، لأن بعض المفاعيل لا يمكن أن تحذفه البتة، وما أمكن حذفه فإنه لغرض بلاغي. فعيد. نعم سيبينه. نعم قال رحمه الله فإن الفعل اللازم وضع ليدل، ليدل على حدث صادر من ذات واحدة. هذا هو، ليدل على حدث صادر من ذات واحدة. مثلا إذا قلت أنا جلس محمد، فطبع أو طبيعة جلس وهو فعل لازم، يدل هذا الطبع أو تدل هذه الطبيعة على حصول وصدور حدث فقط من هذا الفاعل، وهذا الحدث الذي يصدر من الفاعل لا ينتقل إلى غيره، لا ينتقل إلى غيره أصالة. تقول جلس، تفهم الجلس، ما تفهم من جلس ذات أخرى يقع الجلوس عليه. نعم يمكن تفهم هذا، لكن الذات الأخرى التي يقع الجلوس عليه لا يدل الفعل اللازم عليه دلالة من طبعه. ولذلك تعدل الفعل اللازم إلى مفعوله كما يقول النحاة بواسطة حرف الجار، كما قال ابن مالك وعد لازما لحرف جر. لكن في الفعل المتعدي ما قال عدي الفعل المتعدي بواسطة كذا، لأن التعدي من طبع نفس الفعل. علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، عمل يتعدى إلى مفعول به من طبعه مباشرة دون واسطة دون حرف جر. فهذا الفرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم. وهذا ما أراده ابن عاشور هنا عندما ذكر ما حالة الفعل اللازم، أنه يدل على حدث فقط من ذات واحدة. ها نعم. فإن الفعل اللازم وضع ليدل على وضع، ما معنى وضع؟ ها ايش تقول فيه؟ وضعته العرب. وكيف وضعت؟ وضع اصطلاحيا ولا لا؟ ليس الوضع يعني الواضع حقيقة، هو هذا هو لكن العرب يعني تكلموا بها، هذا هو تكلموا به، ألهمهم الله هذه اللغة فعلمت اللغة منهم، فهم واضعون من هذه الناحية. ولذلك يقول بعض العلماء كالعلامة الصبان في حاشة لشرح الأشموني إن نسبة الوضع للعرب نسبة مجازية، هذا كلامه ليبين أن الواضع حقيقة هو الله. وعلم آدم الأسماء كلها، إذن فالله الواضع حقيقة، لكن ألهم آدم هذه الأسماء فينطق هو بها فنسمع هذه الأسماء وهذه الكلمات من آدم من أي لغة كانت هذه اللغة التي يأتي بالكلمات فيها، إذن فيكون آدم واضعا نسبيا. إذن فالعلماء إذا قالوا وضع إيش وضعت العرب، هذا قصدهم، لا أنهم اصطلحوا وتجمعوا واجتمعوا وقالوا هاي تعالوا هذا الشيء الفلاني نطلق عليه كذا. ها هم ما يفعلون هذا، لو فعلوا هذا ليس بلغة، هذا من عندهم هم. إن كان هو شوف بعض استغفر الله بعض اللغات الآن كالإفرنجية مثلا حسب علمي ربما هم قد يطورونها، ما أفكر تعرفون هذا؟ ها تعرف؟ ما أدري حكي يطورون تطويرا ما أدري، لكن وإن كان هذا التطوير يقوم على أسس من نفس اللغة سابقا، لكن هذا التطوير ما يوجد في لغة العرب. رأيت؟ إذن على كل حال هذا هو الوضع، إذا أطلق العلماء الوضع هذا مرادهم به، لا كما قد يفهم بعض الناس حتى بعض الطلبة إذا سمع الوضع ظن أنه يختلط عليه الوضع الاصطلاحي الذي يقول بالمعتزلة، والوضع الذي هو النطق العربي باللفظة، وجعلوا العربي أو نطقه بهذه اللفظة أو بهذا التركيب لمعنى لا يفرق بين ذا وذا، افهموا هذا. نعم. قال رحمه الله فإن الفعل اللازم، ولذلك لا أكثر عليكم، ولذلك ابن مالك في الألفية يقول ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، قال ووضعوا أي العرب، لكن هم ليسوا واضعين حقيقة، الواضع هو الله، لكن نطقوا هذا النطق هو الوضع. يفسر هذا النطق منهم وضعا لأنه ما سمع منهم، ما سمع هذا التركيب وهذه اللفظ إلا منهم، فينطقوا بنقول وضعوا أو كذا، هذا المعنى. ولذلك يقول العلامة الصبان نسبة الوضع إليهم مجازية، هو يقول هكذا يبين أن الواضع حقيقة هو الله. نعم. قال رحمه الله فإن الفعل اللازم وضع ليدل على حدث صادر من ذات واحدة. نعم. والفعل المتعدي وضع ليدل على حدث صادر من ذات ومتعلق بأخرى. هذا هو متعلق بأخرى، هذا ما يتعلق بالفعل المتعدي. الفعل المتعدي يدل على حدث من ذات، هذا الحدث يصدر من ذات ويتعلق هذا الحدث بذات أخرى. ها تقول ضربت المخدة مثلا، ها الضرب من الفاعل، ها هو مستقل في الحقيقة لكنه ينتقل، معناه مستقل أنه عام له، يمكن أن يضرب المخدة، ويمكن أن يضرب الطاولة، ويمكن أن يضرب الرأس، ها، فالضرب هذا من ذات، وينتقل هذا الضرب ويتعلق بأخرى بذات أخرى، فهذا شأن ومعنى الفعل المتعدي أو الطبع أو طبيعة الفعل المتعدي، انتقال الأثر من الفاعل لهذا الفعل المتعدي إلى ذات أخرى. قال رحمه الله: أما بقية المفاعيل فإنها إذا لم تذكر لا يوجد دليل يدل على أن المتكلم قصد ذكرها. هذا صحيح، بقية المفاعيل، وذلك لأن الطبيعة طبع الفعل سواء كان لازما أو متعديا فإنه أي طبع الفعل لا يدل على سائر المفاعيل المفعول فيه أو المفعول معه. فإذا قلت الآن سرت، ما يمكن نفهم من السير هذا بطبعه أن يدل على الطريق في قولك سرت والطريقة، لأنه يمكن أن تقول سرت والطريقة والسرت والقمر، هذه تنوع ولا يكون ما يتعلق به الفعل، ما يتعلق بمعنى الفعل لا يكون شيئا واحدا، رأيت؟ أو لا يتطلب شيئا كذا ينتقل الأثر إليه، رأيت؟ فاختلفت بقية المفاعيل أي المفعول به في هذا. أما بقية المفاعيل فإنها إذا لم تذكر لا يوجد دليل يدل على أن المتكلم قصد ذكرها، هذا ثم حذفها، ثم حذفها، ما يوجد هذا. فإذا قلت الآن جلست، ليس هناك دليل، لو كان هناك مفعول فيه أمامك مثلا ثم قلت، أو قلت جلست، فجلست هذا ليس هناك شيء يعين أن مكان الجلوس هو الأمام، وأنك كنت قلت أولا جلست أمامك ثم قلت جلست، هذا إلا إذا دلت قرينة سابقة على هذا. وأما في الأصل إذا قلت جلست ما يفهم منه أن الجلوس هذا أمامك فقط، يفهم منه هذا؟ لا، هذا هو المقصود، وهذا يدل على ما بين المفعول به وبين غيره من المفاعيل في الفرق. فالمفعول به طبع الفعل يدل على طلبه طلبا حثيثا وقد يحذف، أي بخلاف سائر المفاعيل. نعم. وكذلك أحكام التقديم إنما تغلب مراعاتها في المفعول به. هو هذا، تغلب مراعاتها في المفعول به. عندك مراعاتها؟ نعم. أعيد العبارة. وكذلك أحكام التقديم. أيوة، أحكام التقديم تغلب مراعاة أحكام التقديم في المفعول به، أي يقدم المفعول به كثيرا، ويكون هذا التقديم مفيدا لغرض بلاغي أكثر من غير المفعول به، هذا قصده، رأيت؟ هذا قصد ابن عاشور، وهو مأخوذ من كلام العرب وهكذا. قال رحمه الله أيوه، فهو ما مثل، لكن لو قلت الآن على كل حال، هذا إذا قلت الآن زيدا ضربت مثلا، قدمت المفعول به بضربت، فهذا تقديم له معنى بلاغي، وهذا المعنى البلاغي في التقديم أكثر مراعاة من تقديم غيره من المفاعيل، هذا القصد. إذا لم يذكر المفعول به مع فعله المتعدي إليه ولم تكن قرينة على تقديره فحذفه حينئذ قد يكون لإظهار أن لا غرض بتقديم ذلك الفعل بمفعوله. هذه مسألة أخرى، انتبهوا لها، هذه مسألة أخرى جميلة. ماذا قال؟ وإذا إيش؟ إذا لم يذكر المفعول به. فإذا لم يذكر المفعول به، وتقدم هذا أن المفعول به لا يذكر ها، ويكون معلوما أنه محذوف لأن طبع الفيل يطلبه. لكن هذه مسألة أخرى إذا لم يكن مفعول مذكورا وإيش مع فعله المتعدي مع فعله المتعدي إليه ولم تكن قرينة على تقديره ولم تكن أي لم توجد قرينة على تقديره على تقدير هذا المفعول به المحذوف فحذفه حينئذ عند عدم قيام قرينة قد يكون لإظهار ألا غرض بتعليق ذلك الفعل ألا غرض بتعليق ذلك الفعل بهذا المفعول به فينزل هذا الفعل المتعدي الذي لم يذكر مفعوله ينزل منزلة اللازم هذا الفعل المتعدي ينزل منزلة اللازم لأنه عومل معاملة الفعل اللازم بحذف المفعول به وليست هناك قرينة تدل على تعيين أو ذكره تفهم؟ طيب إيش مثاله؟ ما ذكره لا إيش بعده؟ بحيث يكون النطق به ليس إلا لقصد الدلالة على أصل معناه الحقيقي هو هذا بحيث يكون إيش يكون النطق به في هذه الحالة لو نطق به لقصد الدلالة على أصل معناه الحدثي على أصل معناه الحدثي طيب يكون القصد به الدلالة على معناه الحدثي لأن المفعول به يقع عليه الحدث رأيك فإذا وقع للحدث هو المصدر فإذا حذف وليس هناك ما يدل عليه ونزل هذا الفعل منزلة الفعل اللازم فذكره في هذا المقام في هذه الحالة إنما يذكر للدلالة على معناه الحدث على أنه لا بد من حذف يقع عليه فنذكره وإلا ليس هناك غرض لذكره أي يحذف المفعول به لأنه لا غرض لذكره وإن كان الفعل متعديا فيكون الفعل هذا المتعدي منزلا منزلة الفعل اللازم لعدم الاحتياج إلى ذكر هذا المفعول به لكن ما تقدم تكون هناك حاجة إلى ذكر المفعول به لكنه حذف ونعلم أنه المحذوف لدلالة الفعل بالطبع عليه لكن هنا وإن كان الفعل بالطبع يدل عليه ليس لنا غرض في ذكره وهذا يظهر من المثال قال رحمه الله إذا لم يجد المتكلم فعلا آخر يدل على ذلك المعنى أو لم يستحضره فحينئذ لا يقدر لذلك الفعل مفعول لذلك الفعل مفعول نحو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا المثال لكن الكلام اللي تقدم الآن هو ما بيناه الآن وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يستوي محل الشاهد هل يستوي الذين لا يستوي اليعلمون ليس يستوي يستوي هذا لازم لكن محل الشاهد في يعلمون فيعلمون متعدين تفهم يعلمون متعدين بطبعه فنعلم في الأصل أنه يحتاج إلى مفعول به لكن هنا خذف المفعول به لعدم الحاجة إلى ذكره لأن المقام يدل على هذا يعلمون ماذا هل نقول يعلمون إيش الحلال والحرام وكذا وكذا وكذا ما ننتهي من عد هذا الآن لو أردنا نذكر يعلمون أي شيء يعلمون كذا وكذا وكذا لا حاجة إلى ذكر ذلك هنا الآن ففي هذه الحالة نعلم أن المفعول قد حذف وحذفه لعدم تعلق الحاجة بذكره، وإن كان طبع الفعل يدل عليه، بخلاف ما لو دل طبع الفعل عليه في كل شيء متعد، لكن هناك حاجة إلى ذكره ولم يذكر لكون معلوما. هنا لعدم الحاجة إلى ذكره ولعدم تخصيص هذا المفعول به هنا إما لكسرة وما أشبه ذلك لم يحتاج إلى ذكرها، أو لم يحتاج إلى ذكر هذه المفاعيل فحذفت، لأن الحذف هو الأولى هنا، ولا يمكن أن تعين شيئا. لو أردت أن تذكر من المفاعيل هنا تعين شيء لا ينفع هنا، لكن المفعول به الذي يحذف ويحتاج الفعل إليه أو يدل الفعل عليه بطبعه، هذا المفعول يحذف والمتعين شيء واحد، وليتعين في المفعول واحد مثلا، فنكون محتاجين إليه، لكن حذف لدلالة طبع الفعل عليه. لكن هنا حذف المفعول به لأنه لا حاجة إليه، وإن كان الفعل بالطبع يدل عليه لكن ما يعين شيئا، تفهم؟ إذن فينزل الفعل يعلمون هنا منزلته اللازم لعدم الاحتياج في تعيين المفاعيل هنا أو إلى تعيين المفاعيل هنا، لأنه لا غرض للتعيين هنا. وهذا في الحقيقة منزع بلاغي جيد، فيذهب المتكلم أو يذهب السامع تحت كل كوكب من هذه المعلومات، يعلمون. ما الذي يعلمون؟ ما عين شيئا واحدا، وهذا فيه ما فيه، ما تفهمون من الجمال ومن العموم، رأيت؟ ومن عظمة قيمة العلماء، يعلمون. ما تقول يعلمون إيش؟ الفقه فقط ولا إيش؟ ما أدري كذا، يعني كثير يفهمون. فينزل الفعل المتعدي منزلة الفعل اللازم في عدم الذكر المفعول به لعدم الاحتياج إليه، فكأن في هذه الحالة فكأن الطبع كأن طبع الفعل المتعدي لا يدل على المفعول به. أقول كأن، ليس أنه حقيقة ما يدل عليه، افهموا هذا. فينزل منزلة الفعل اللازم، تفهم؟ نعم. وقول البحتري يمدح المعتز، البحتري ايوه البحتري يمدح المعتز المعتز بالله العباسي رحمه الله جميعا، شجو حساده. الشجو هو الحزن او حذاء او حزن حساده، حزن حساده، نعم. وغيظ عداه، غيظ عداه، الغيظ هو الغضب، أي حزن أو حزن حساده، وغضب أو إغضاب، وغيظ عداه أي أعداؤه، والعدا اسم للجميع عند السيبويه، أن يرى مبصرا، فهمتم؟ هذا اسم للجميع، هكذا يسميه السيبويه في فن الصرف، للجميع، لأنه هناك اسم جمع، لكن هذا عند السيبوي ما سمع منه إلا هذا، لكن هذه مسألة على كل الشهادية، فيقول اسم للجميع، وذلك أن عدا يقول سيبويه إنه جمع لعدو على وزن فعول، لكن هذا الجمع ما نقول له جمع، بل نقول اسم للجميع، وذلك لأن فعولا لا يجمع على فعل، إنما يجمع فعول على أفعال، فتقول عدو أعداء، فإذا قلت عيدا وهو لجماعة عدو للكثير من العدو فتقول عيدا اسم للجميع. هذا تعبير الإمام السيبويه صعدا، لكن معناه يرادفه أو يرادف المعنى الأعداء، يرادفه في المعنى لا في اللفظ. نعم هذا الشيء وغيظ عداه. أي هذه فائدة يعني فائدة بعد تقرير القاعدة. نعم شج حساده وغيظ عدا وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واعي. محل الشاهد أن يسمع مبصر، أن يرى مبصر ويسمع واعي. شو محل الشاهد؟ ما هو أن يرى مبصر ويسمع متعدي. هذا رؤية بصرية، فقال يرى مبصر. ما الذي يراه المبصر؟ حذفه، لا غرض ولا حاجة لذكره، لأن ما سيراه مبصر لهذا للخليفة المعتز أعمال كثيرة، كيف تعدها؟ كان يريد يقول ما ستراه أيها المبصر من أعماله الجليلة كثيرة لا نحتاج إلى عدها هنا. فنحذف المصدر لديه، فينزل هذا الفعل يرى منزلة الفعل اللازم لعدم الاحتياج إلى ذكر المفعول به. هذا المغزى البلاغي، ويعني أن يرى مبصر ويسمع واعي، يسمع كثيرا من أخباره الصالحة. ماذا يسمع؟ تقول سمعت كذا كثير ما تنتهي من سماعه، كأنه ينده المعتز بكثرة أعماله التي لو أردت أن تعدها أو أن تسمع، ما هذا ليس المقام صالحا لهذا. إذا خلي هذه الأعمال محذوفة واكتفي بها كثيرة. نعم. فلم يذكر مفعول يرى ويسمع، هذا هو، لأنه أراد أن يوجد راء وسامع فقط، فلا غرض لمعرفة مفعول. ولماذا لا غرض؟ هذا اللي أشرنا إليه. لماذا لا غرض؟ لأنها أو لأن المفعول به هنا كثيرة، المفاعيل هنا كثيرة، ولا يمكن أن تعين واحدا دون آخر. إذن فماذا تفعل؟ اكتفي، تقول لا ما أذكرها. رأيت؟ هذا قصده. نعم. والمعنى أن الرائي لا يرى إلا آثار الخليفة الحسنى كثيرة، والسامع لا يسمع إلا ثناءه. هذا هو. وقرينة ذلك قوله شج حساده، لأن ذلك هو الذي يشج حساده ويغيظ عداه. نعم. وقد يكون الحذف لقصد التعميم. هذا هو. هذه مسألة أخرى. قد يكون الحذف للمفعول به، قد يكون الحذف لمفعول الفعل المتعدي من باب التعميم أو لقصد التعميم، كقوله جل شأنه والله يدعو إلى دار السلام. آه. أي يدعو كل أحد، كل أحد من الإنس والجن، الثقلان، أو من الثقلين يدعوهم جميعا كله. وإنما قلنا آنفا ولم تقم قرينة على تقديره، لأنه إن كان المفعول مقدرا منوي اللفظ، شوف قال منوي اللفظ، فهو هذا هو كلام جميل. إذا كان المفعول به مقدرا منوي اللفظ، ونية اللفظ تدل على التعيين لمفعول به واحد أو كثير، قد حدث، وهذا المقدر مع لفظه يعتبر كالملفوظ به، كان لفظ به لم يقدره بلفظه، فهذا كالملفوظ به، فكأنه يقدر، فهو يقدر موجودا. على القاعدة العامة عند العلماء تقدير موجود كما قد عدم وعكسه أصلان عند العلماء، حتى في البلاغة كذلك، وفي الفقه وفي الأصول وما أشبه ذلك من الفنون. نعم. والقرينة إما من نفس الفعل بأن يكون مفعوله معينا، لأنه لا يتعدى إلا إليه، كقول عمرو بن معدي يكرب، كقول عمرو بن معدي كرب، ابن معدي كريم كقول عمرو بن معدي كريم ابن بكسر النون لابن نعم فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي فإن فعل أجر معناه شق اللسان وهذا الشق للسان وهذا الشق خاص باللسان إذن فإذا حذف مفعول أجر وأجر لا يكون إلا شقا خاصا باللسان فكأن اللسان قد ذكر ولكن الرماح أجرتي فمفعوله متعين متعين إذن متعين لكونه مقدرا باللفظ لعدم احتمال أجرت مفعولا غيره فكأنه ملفوظ به فكأنه ملفوظ به لأن أجرت يدل على هذا لأن اللفظ أجر يدل على هذا على التعيين في اللفظ بأن يكون عليه قرينة لفظية وهو كثير وإما بأن يكون هذه مسألة أخرى جاء أبي بن عاشور رحمه الله وإما بأن يكون أن تكون هناك قرينة لفظية تدل على هذا المفعول به قرينة لفظية غير القرينة الموجودة في أجرت كما تقدم وإما تقديم المفعول وما بمعناه وهذا كثير نعم فقد يكون للحصر نحو إياك نعبد وفي الحديث الصحيح ففيهما فجاهي هذا إشكال هذه العبارة قبل هذا وأما تقديم المفعول وأما تقديم المفعول وأما تقديم المفعول به هذه مسألة أخرى وما بمعناه كالجار والمجرور وما بمعناه من متعلقات الفعل كالجار المجرور والظرفي فقد يكون للحصر فقد يكون هذا التقديم للحصر وتقدم لابن عاشور لكم بأن تقديم المفعول به هذا أبرز وأكثر وأدل على الحصر نعم أو القصح وفي الحديث الصحيح ففيهما فجاهل هذا تقديم للجار المجرور فيدل على الحصر على حصر كون الجهاد فيهما في هذا الموقف الذي وقف ذلك الصحابي وسأل الرسول فأجابه صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد واترك غيره جهاد غيره في هذا الموقف بالنسبة لك أنت يعني الأبوين وهو كثير في كلامه نعم وقد يكون لمجرد الاهتمام هذا وأما ثمود فهديناهم هذا الاهتمام به وأما ثمود فهديناهم اهتم بذكر ثمود هذا الاهتمام هو القصر أيضا لكن ما الغرض من هذا القصر هذا اهتم بتقديمه ليفيد ذلك بأنه لو تتبعت أخبار ثمود ما كانوا عليه وماذا حصل لهم عند مجيء الرسول إليهم الرسول صلى الله عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت سرا في تقديم ثمود وهو أنه يهتم وهو الاهتمام بتقديمه فقط نعم وقد يكون لمجرد الاهتمام نحو وأما ثمود فهديناهم في قراءة النص وقد يكون لغرض لفظي كالسجع والفاصلة في نحو في القرآن الفاصلة في القرآن نعم ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه هذا التقديم لأجل الحصر لو لأجل الفاصلة لتقويم الفاصلة أي السجع أو السجعة في القرآن التي تسمى فاصلة جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه سجع عداه غيظ عداه لا صح لا صح صحح صحح تصب جاء وكسر وهو وضع ضمة الفوق أيضا لا لا لا لا عداه لا إنما هو عداه عمرو بن معدي كري لماذا هذا في علم الإملاء يجوز في كتابة معدي كرب وجهان تكتب معدي فتفصل الياء عن كرب وهذا أوضح، وتكتب معدي كرب فتشبك الياء بالكاف، النطق يبين، تقول معدي النطق واحد والخط مختلف وكلاهما صحيح في علم الإملاء، معدي كرب ومع دي كرب الوصل للياء مع الكاف صحيح، النطق واحد، مع دي كرب، لا تقول مع دي يكرب، مع دي كرب، نعم. جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على محمد. في أي صفحة وصلت؟ 19. 19. 19. ايوه اين وصل؟ اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى، نعم، القصر. ايوه القصر. قال القصر تخصيص هو اولا لغه، القصر لغه الحبس. قصره عليه، حبسه عليه، فهو في اللغة يأتي بمعنى الحبس، هذا هو القصر، المعاني هي المادة هذه المعاني. نعم. قال رحمه الله، القصر تخصيص حكم بمحكوم عليه بحيث لا يثبت ذلك الحكم لغير ذلك المحكوم عليه. نعم، هذا تعريفه في الاصطلاح. قال أو تخصيص محكوم عليه بحكم بحيث لا يتصف ذلك المحكوم عليه بغير ذلك الحكم بواسطة طريقة مختصرة تفيد ذلك التخصيص قصدا للإيجاز. نعم، قصدا للإيجاز، أن كل هذا واضح. طيب. قال فخرج بقولنا بواسطة طريقة مختصرة إلى آخره نحو قول السماء والأرض. أيوه، هذا بيان لما يتعلق بالطريقة، فهناك طريقة عربية معروفة عندهم يسلكونها لأجل القصر. نعم، قد تجد طريقة أخرى يؤدي أو تؤدي القصر لكنها غير معهودة عندهم. فابن عاشور رحمه الله يريد أن يفرق بين الطريقة المعهودة والطريقة التي ليست معهودة. نعم. قول السماوات، السموأل تعرفونه، هو السموأل بن عادية، هذا ينسب إلى العرب لكن كان يهوديا قبل الإسلام وكذا. نعم. قال تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. نعم، تسيل على حد الضباط نفوسنا أي دماؤنا، فالنفس والنفس بمعنى الدم في لغة العرب، تصيل على حد الضباط نفوسنا، والضباط جمع ضبية إلا ضبا وضبين وضباط، وهو حد السيف، تصيل على حد الضباط نفوسنا أي دماؤنا تسيل على سيوفنا، هذا معناه، وليس على غير الضباط تسيل. فقوله وليس على غير الضباط تسيل استفيد من المجيء بهذا العجوز الحصر والقصر، الحصر والقصر من كون سيلان الدماء على الضباط فقط لا غير، فهذه طريقة للحصر لكلها لكن ليست معهودة. نعم. قال رحمه الله، فإن هذا المثال اقتضى تخصيص سيلان النفوس للدماء بالكون على حد الضباط، بالكون على حد الضباط، لكن ذلك ليس مدلولا بطريقة مختصرة، هذا هو، بل بجملة إثبات ونفي. نعم، هو قال ليست مدلولة عليه بطريقة مختصرة، إذن فالطريقة المعهودة للقصر طريقة مختصرة معهودة، مختصرة معهودة، أما هذه الطريقة فليست مختصرة، فيها طول، رأيت؟ فيها طول. نعم. قال والمراد بالحكم والمحكوم عليه الأمر المقصود أو القصر عليه. نعم. سواء كان أحد رقي الإسناد ما محمد إلا رسول أو كان متعلق أحدهما بالأمور المتعلق بالمسند بقول كعب بن زهير. أيوه. لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل، أي ذهاب عنه. نعم. فقصر وقوع الطعن على الكون في نحوره. قال وكالحال المخصصة للمسند إليه. أيوة. وكالحال المخصصة للمسند إليه. كالحال المخصصة للمسند إليه. أها. الحال تخصص المسند إليه. نحو إنما الشاعر زهيرا وراغبا. هذا محل الشاهد راغبا، فراغبا هنا حال حصل به أو بها التخصيص للمسند إليه، وهو إيش؟ إنما الشاعر زهير راغبا. المسند إليه هنا ما هو؟ الشاعر. إنما الشاعر تعرب الشاعر مبتدعا ومسند إليه. فقصر هذا المسند إليه بالحال، هذا الشاعر الذي هو زهير إنما يكون كذلك في حالة رغبة فقط، أي حصر الشاعرية في زهير في حالة الرغبة، إذا رغب في القول وتأتى أن يقول القول، والمجال أو الحالة واضحة له وهينة أن يشعر فتجري شعره جيدا، لا في حالة عدم رغبة. إذا كان لا يرغب في الشعر فلا ما يحسن، لكن إذا رغب في الشعر فإنه شاعر. هذا معناه. قال نحو إنما الشاعر زهير راغبا إذا أردت قصرا ادعائيا في حالته هذه لقوله قوله قصر الادعائيا، لأنه في غير هذه الحالة لا يكون شاعرا، يعني في هذه الحالة يحصل القصر قصرا ادعائيا، لأن هذا القصر مقصور عليه في حالة الرغبة فقط، فهذا يكون في ادعاء عندما تحصل عليه في هذه الحالة فهو ادعائي، أي في حالة دون حالة. نعم. قال لقولهم زهير إذا رهب والنابغة إذا رهب. إذا رهب تعرف رهب؟ أكس رغبة. هذا تفسير بالعكس. إذا رهب إذا خاف، لكن نوع من الخوف إذا رهب إذا خاف، لكن الخوف في الحقيقة أعم أو شيء فيه عموم، فرهب مثلا إذا خاف من الشخص مع تعظيم له وتقدير له، إذا رهب يدعوننا ورهبا